ليس كل الأحلام قصائد. قصائد كتبها مجموعة من الأطفال. ترجمة وتقديم الصحفي والشاعر العراقي عبد الرحمن الماجدي. الكتاب هو الطبعة الأولى الصادرة بعام 2008 من المركز القومي للترجمة القاهرة. ليست هذه القصائد الأحلام أحلاماً ساذجة لأطفال لم يعرفوا العالم بعد. إنها نصوص تختزن تجربة الإنسان ومخاوفه. تعيد إلينا أصداء ما كتبه جاستن باشلر عن شعرية أحلام اليقظة والماء والأحلام. إنها علية الكوخ المليئة بالأسرار في جماليات المكان. ذلك الخبيء في الروح الذي تهبط هذه النصوص إلى أغوارها لتقتنصها من أجلنا. مقدمة المترجم. أن تطلب من طفل كتابة حلمه يعني ستحيله للسري من حياته، وستحرضه على اقتناص ما يعلق في ذاكرته من حياة النوم لدي، حيث تعكس ما يتشكل في لا شعوره من خبرات حديثة تبدو في الأغلب حياة سريالية. إذن سيلجأ إلى ركن هادئ ويدون القصيدة. فكل أحلام الأطفال قصائد، وكل قصيدة طفل هي حلم يأمله الكبار. سيكتب سيناريو حلمه باعتباره مؤلف ومخرج الحلم، ووجوده فيه أشبه بتمثيل المخرج في الفيلم. ستظهر حقيقة حياته بعيداً عن أي رقابة كتلك الموجودة في أحلام الكبار، وتتلاشى كلما صغر الأنا الأعلى للحالم، فيخرج الحلم أحياناً محوراً عن قصده تهرباً من الرقابة على المصنفات الحلمية. فأحلام الأطفال هي الأكثر حرية وصدقا وبساطة لانعدام الأنا الأعلى لديهم، أو وهو في بداياته التكوينية. وأن تطلب من طفل كتابة حلمه ستسهم في معرفة ما يهواه الطفل، أو ما يمكن أن يبدع فيه مستقبلا من خلال سرده للحلم أو كتابته. ربما تكون الكتابة خارج إطار المدرسة ووظائفها عتبة أولى لخلق شعر أو قاص مقبل. عام 2001 كتبت قصيدتي جل الناس شعراء لكنهم عاطلون، وضمها ديواني الأول ممالك لغد حيران، وضمت في مقطع منها العبارة: قال الطفل حين تموت الطيور تدفنها الملائكة في السماء. ثم قادتني الصدفة الحنون لكتاب أحلام درامن باللغة الهولندية عام 2003 لدى صديق، فأغرتني مطالعته والسحر الذي تولد عنها بترجمته لإشراك القارئ في ذات المتعة. فترجمت نحو 10 قصائد من الكتاب، نشرتها في إلاف ولاقت ترحيبا من القراء، وأعيد نشرها في أكثر من مكان ورقي وإلكتروني. فمنحني ذلك دافعا لترجمته وتكرار ذات التجربة عربيا بإطراد، وهو ما بدأته منذ عام 2006 ولما أزل. ها هنا ترجمة ل70 قصيدة اخترتها لتكون ضمن كتاب أقدمه للقارئ العربي ليشاركني متعة الاطلاع على أحلام هؤلاء الشعراء. فهو يصلح للقراءة من الكبار أكثر من الصغار، كما الحال مع النسخة الهولندية. كتاب أحلام صدر عن مؤسسة اليوم العالمي من أجل الأطفال والشعر في هولندا المدعومة من اليونسف، وللكتاب قصة. إذ طلبت تلك المؤسسة من الأطفال من سن 6 حتى سن 12 كتابة قصائد من أحلامهم وإرسالها للمؤسسة عبر المدارس أو المكتبات العامة أو الأهل، ليتم عرضها على لجنة تحكيم مكونة من أدباء ونقاد ومربين. قرأوا القصائد بإمعان وجد نحو 10,000 قصيدة، فاختاروا منها 150 قصيدة طبعت جميعا في كتاب خاص يحتوي على القصائد الفائزة بالجوائز 3 لكل فئة عمرية، مع القصائد الأخرى المنوه عنها من قبل لجنة التحكيم. تم استبعاد القصائد المكتوبة بطريقة الوزن أو القافية أو بكلا النمطين الدالين على النظم المفتعل، وهو ما لا يصدق على فن الشعر. في قصائد أحلام الأطفال ستستوقفك قصيدة أنانية لطفل لا يريد أن ينزل الحلم إلا عليه، وأخرى بصرية لا تكتمل صورتها إلا بالرسمة التي خططها أنامل الطفل الشعري نفسه. وثمة قصائد خاصة بالمكان الذي يسكن فيه الطفل، قد تكون نكتة لمن لا يعرف سبب النص الطفولي البريء. وحلم آخر يبكيك من كثافة الحزن فيه. وقد حافظت جاهداً على تقديم ترجمة أقرب للنصوص الأصلية، حتى وإن بدا بعضها من الأصل يبتعد عن البلاغة الشعرية. فنحن في عالم حلمي وشعري وطفولي لا بلاغي صرف. وكلما كان عمر الطفل الحالم صغيراً كانت القصيدة أجمل، مع الإشارة إلى أن سن دخول الأطفال المدرسة في هولندا هي الرابعة، ومع إشارة أخرى إلى أن هذه التجربة الهولندية حفزتنا لخوضها مع أطفال عرب بدءاً من العراق. فلنستعد للمفاجأة الشعرية في هذه النصوص. عبد الرحمن الماجدي، المملكة الهولندية، عام 2007. عنوان: وردة. لو كنت وردة، لو قطفت، لو وضعت في مزهرية، حين ذاك سأشعر بالماء من حولي، سأشعر بدوخة، سأشعر بأني موشك على الموت. دينيس بيريس، الصف السادس، الحاصلة على الجائزة الرئيسة. عنوان: غيمة. حلمت بأني غيمة، وكانت الريح تهب، حينها رن المنبه وطيرت الريح حلمي. كذان فلبا، الصف الرابع. عنوان: أشباح. حلمت هذه الليلة بالأشباح، مهذبين جميلين ورقيقين. رأيتهم يحلقون في غرفتي قائلين: ليلة سعيدة. مارغوت أوبيلس، الصف السابع، حاصلة على الجائزة الثالثة. عنوان: أرنب. حلمت بأن أرنبي قد مات، وهو في الحقيقة كذلك. مارك كروس، الصف الثالث. عنوان: ديفيد. أحلم بديفيد الذي هو أنا. ديفيد دايك، الصف الثالث، الجائزة الأولى. عنوان: حلم العطلة. أبي ضاع وأمي ضاعت، أختي ضاعت، وأختي الأخرى ضاعت، بالرغم من ذلك وجدوهم. كريستال فاندين فيلدن، الصف السادس، الجائزة الثالثة. عنوان: حي. إنني أبكي، فجدتي قد ماتت، لكني في الوقت ذاته سعيد لأني ما زلت حيا. بارت دراسنز، الصف الثالث. عنوان: حرب. من الحرب تأتي العنصرية، من الحرب يأتي الكثير من الهواء القذر، من الحرب يأتي الكثير من الفقر. أحلم بأن يأتي من الحرب السلام. جون فان يوخن، الصف الثامن. عنوان: مطر. لو كنت أنا المطر لرششت الناس بي، بلل لذيذ. لو كنت أنا المطر لصنعت مسبحا للجميع، بلل لذيذ. لو كنت أنا المطر لتوقفت الآن. جيليسيا فاندوفن، الصف الخامس. عنوان: سود وبيض. حلمت برجل يقول: ما أشد اختلاف البيض عن السود، سأصنع حبوب دواء تجعل كل الناس خضرا، فلن تندلع أي حرب بعد ذلك. جوناثان ميتس، الصف السادس. عنوان جدي. أمشي في المتنزه كما في الماضي مع جدي نطعم الأيائل، لكن الآن ما عاد ذلك ممكنا، فجدي قد مات. بقيت وحدي أحلم، أفعل ذلك كثيرا، أحيانا أجد ذلك مخيفا، فتأتي أمي لمواساتي. يانسين سبانس، الصف السابع. عنوان نوم وحلم. لو نمت سأحلم، ولو حلمت سأنام، ولو نمت سأتمدد على السرير، ولو تمددت على السرير لنمت، كذلك لو تمددت على السرير ليس سوى الصمت. ناينكي دايكسترا، الصف السادس. عنوان قطار. نحن نحلم في القطار ونحلم بالجبال. لامبر ديفال، الصف الرابع. عنوان فلاح. حلمت بأني فلاح، أستطيع فعل كل شيء، وعندي 100,000 بقرة وثور واحد موجود هنا. أسفل القصيدة رسم لثور، آريا بيتر، الصف السادس. عنوان بائسة. حلمت بأني ميتة، وظننت بأن العالم كله سيبكي لأجلي، وحدها ظلت أمي تجدني بائسة. أنيتا بيتالو، الصف الرابع. عنوان شجاعة. إنني شجاعة، هنالك حريق في المدرسة، يصرخون طلبا للمساعدة، سآتي حالا أنقذ الجميع، النار لا تعني لي شيئا. سوزان أنيك، الصف الرابع. عنوان حلم القمر. القمر يحلم، إنه يحلم بالبشر، يحلم نهارا، يحلم بما يجري هنا، إنه دائما ينظر إلى الأسفل، يود معرفة ما نحلم به. ثاوتر باومان، الصف السادس. عنوان أحلامي. أحب الأحلام، أحلامي فقط، فقط أحلامي، لا أحد سواي. فانديا فيربيني، الصف الثامن. عنوان نجوم. مرحبا أيها النجوم، أنتم في السماء وأنا هنا، لكن لو نمت فلن أراكم، وفي الصباح حين أستيقظ تختفون. تمارا فان خيلز، الصف الخامس. عنوان أحلام وأشجار. أحلام بالأشجار، أشجار بالأحلام، حول الأشجار أحلام. فيرا فان آيتن، الصف الثامن. عنوان سائق قطار. حلمت بأني سأصبح قائدا للعبة القطار خاصتي، فأستطيع قيادة قطاري طوال الوقت، وسأتوقف في كل محطة لو كان ذلك ممكنا. يان كابتن، الصف الثالث. عنوان بحث. أحلم بعلية بيتنا مع العناكب، ممر مظلم وحيد، ثقوب، فتحات هواء، أزبال قديمة، هناك ما أبحث عنه. خيرة كرون، الصف الرابع. عنوان فصول. جاء الشتاء، أحلم بالربيع، والحياة ستستمر. ساشا هيرنيكا، الصف الثامن. لعبة. حلمت بأني لعبة، أقدر أن ألعب مع الأطفال وأقفز عاليا في الهواء، فأذهب بعد ذلك مع الجميع إلى المنزل. لالي سوزي، الصف الخامس. عنوان إطفائي. حلمت بأني إطفائي، أسرع لإطفاء الحرائق فكان الناس جميعا سعداء وجاءوا كلهم لتقبيلي حين أطفأت الحريق. ميشيل سيمان، الصف الرابع. عنوان: مارليس. لا أريد أن أكون غنية، لا أريد أن أكون فقيرة، أريد فقط أن أكون متوسطة الحال. لا أريد أن أكون فقيرة، لا أريد أن أكون غنية، أريد فقط أن أكون مارليس. مارليس يوسفينا كابتاين، الصف الرابع. عنوان: حيرة. أنت تحلم في النهار بأن تحلم في الليل، وأخيرا حين يحل لا تعرف شيئا مما ستحلمه. دان نيويندايك، الصف الثامن. عنوان: بيت. حلمت بأني بيت، لكن لا أحد يجدني بيتا جميلا، لذا لا أحد يسكنني، وأنا ذا الآن وحيدة للغاية. ميليسا فان هيوسن، الصف الرابع. عنوان: ظل. ذات يوم في الليل كنت ممددة على السرير، فتحركت الستائر، خرج منها ظل، جاء نحوي، جلس على سريري وتأكد بأني نائمة. سوزي سابو، الصف الخامس. عنوان: قلم. أحلم أحيانا بأني في عيد ميلادي، وفي حلمي أحصل على أقلام من الجميع، ليس مهما ممن، المهم أن تكون جميلة. ساندر فان ديتلبارت، الصف الرابع. عنوان: سباحة. ثمة مسبح كبير 40 مترا تحت الماء، وعلي أن أجلب شهادتي، إني أختنق. تمارا خريبنا، تعليم متوسط. عنوان: حلم بقارب. أجلس في الحلم في قارب مع فأرة وخنزير، نبحر على الرمل في عرض صحراء جافة وواسعة، وثمة سمكة بلوب بلوب بلوب، لكن نزل المطر فتعطل حلمي. يانا يانسون، الصف الخامس. عنوان: حلم كرة قدم. أمشي في الملعب وأنادي أين الكرة، فتتدحرج صوب قدمي وأشوطها بقوة. ليس بيد حارس المرمى أي حيلة، تركها تمر، لقد فزنا، وأنا من فعل ذلك. قفز الجميع نحوي، لكني سقطت بعد ذلك من السرير وانتهى الحلم. ماتياس فيرمولين، الصف السادس. عنوان: جيمي. الشمس جميلة، القمر جميل، لكن الأجمل هو جيمي بملابسه اللافتة. جيمي كال، الصف السادس. عنوان: نجمة. أحلم بنجمة أبزغ مثل الشمس، أريد أن أبزغ وحدي ليلا، أريد أن أفعل ذلك نهارا. فانسنت فان إيطالي، الصف الثالث. عنوان: ما لم يقل. قالوا: الأحلام خداعة، وقالوا: الأحلام ليست حقيقية. الأحلام بإمكانها أن تغدو جميلة جدا، ذلك ما لم يقولوا. رومانيا فان إيك، الصف الثامن. عنوان: اللص. كان هنالك لص ليس محبوبا أبدا، كان يبحث كثيرا عن قطعة خشب، وكان مزعجا، وفي أحد الأماسي جاء للبيت، رأى امرأته فقالت له: هل تريد قبلة؟ نعم يا زوجتي، إنني أحبك. أنا كاوبر، الصف الرابع. عنوان: مشي. أمشي أهرول على طريق ما، أسقط في الظلام، أسقط وفي الظلمة وأنصت، أنصت الريح، ريح قوية، فجأة أطير إلى الأعلى، إنني أمشي على الطريق. مباريم أكيولا، الصف الثامن. عنوان: قرود وطيور وأشجار. كل الطيور تطير للأعلى وتهبط. القرود تجلس على الأشجار، الأرنب يقفز بعيدا، هذا رائع. الأشجار تتمايل هنا وهناك. فرانك فان دين بيرخ، الصف الرابع. عنوان: استعداد. تستطيع أن تحلم إذا كنت تريد ذلك، لكنك لا تستطيع النوم. حين تنادي أمك ستقول إنني نائم، وتقول لا أستطيع النوم حين يناديني أحد. حينها تكون مستعدا. هاي يونغ لاو، الصف الرابع. عنوان: كوخ. حلمي البيتي هو كوخ، أكواخ مجتمعة، أكواخ من خشب، أكواخ خشبية أصنعها بنفسي، أصنعها لي. رولف فيرس، الصف الخامس. عنوان: حلم حلم. أحلم في السيارة وعلى الدراجة، وبعد ذلك طوال الليل وفي النهار أحلم في المستشفى. مارتاين فيربروخن، الصف السابع. عنوان: حلم يومي. تجلس صامتا تنظر إلى شيء ما، لا تشعر بشيء، أنت مغلق، لا تسمع شيئا تماما، كما لو أنك تسبح في الهواء. فالبرت فان دي بيلد، الصف السابع. عنوان: تفاحة. حلمت بشجرة تفاح، سقطت تفاحة على رأسي فأكلتها كلها. لوتي بوستران، الصف الثالث. عنوان: موسيقى. حلمت اليوم بأشياء، يا الله كم كانت جميلة، بيانو وناي ومزمار، وكان هناك ناس كثيرون يسألون عن اسمي. إنما فجأة اختفى حلمي إذ بدأ الديك بالصياح. أفرد فان ميرودا، الصف السابع. عنوان: ديك. إنني ديك، أستطيع الإتيان بحركات بهلوانية، أقف على الأرجوحة وعلى منقاري. فرانك كلومب، الصف الرابع. عنوان: ثلج. حلمت بالثلج، كومت قليلا منه ثم ازداد حجمه، لكن كلما صنعت دمية جميلة تذوب. فلوريس خاتة، الصف الثامن. عنوان: ضجر. أريد لا أعرف ماذا أريد، لأني أريد هذا حينا وأريد ذاك حينا آخر. أريد لن أعرف ما أريد، لأني دائما أريد كل شيء ولا أريد أي شيء. فلور داركس، الصف الرابع. عنوان: حلم صيفي. أحلم بشيء جميل صيفي ورقيق. أحلم بعالم من الصيف وثلاث شموس. كتبت جملا رقيقة ولم يصب أحد بأي مرض، فكم كان جميلا عالم أحلامي الصيفي. تام دي خالدا، الصف السادس. عنوان: حلم حب. عليك أن تحلم بالقصائد. سنلعب خارجا بشغف في صندوق الرمل، ونسبح مستمتعين في بركة الماء، فنكتب واجباتنا المدرسية معا. وحين أقول إنك تحبني ستفهم ذلك فورا. محمد ساهي، الصف السادس. عنوان: حلم حول غيمة. نجلس تحت الشمس مع جميع المصطفين، فظهرت وسط السماء السعيدة الزرقاء غيمة صغيرة بيضاء. بعد ذلك كانت الكراسي مكدسة فوق الطاولات، أمر عادي، فالغيمة الصغيرة البيضاء كانت الأقوى. زهرة الهواسر ياغلي، الصف الثامن. عنوان: حلم متبدل. أجلس هنا لأطرد الأحلام، لأحلم تحت الضوء. أجلس هنا لأطرد الأحلام وأفكر بهذه القصيدة. في الأحلام لا وجود للزمن، لا شهور ولا أيام، لكن لو نهضت في الصباح ستتبدل الأحلام. ليو دوبا، الصف الثامن. عنوان: سائق شاحنة. أحلم أحلم أحلم كثيرا بالشاحنات ولا أرى مبالغة في ذلك. فحين أكبر يجب أن تعلموا بأني سأدعى السائق تايما. سأقود الشاحنة عبر المدن والبلاد وأقطع الطرق والوديان. كم يبدو ذلك ممتعا، حيث أحلم بقدمي وهي فوق دواسة البنزين. علي أن أنام مبكرا، مبكرا جدا، ذلك ما أسمعه من والدي. لكني لا أجدهم مزعجا لأني سأصبح سائقا. تايمان باركهاوت، الصف الثامن. عنوان: أشجار وخراف. أشجار حيث بإمكانك أن تحلم بها، خراف حيث بإمكانك أن تنام عليها. شورس ستوفالسن، الصف الرابع. عنوان: يفشل. حلمت بأني ابتكرت قصيدة جميلة، وحين صحوت بدأت أكتبها. كانت حول الحرف إكس، لكنها أصبحت لا شيء. ألاسكا مينيما، الصف السادس. عنوان: ماء البحر. الجميع كان يسبح معي، فأنا كنت ماء البحر. وجاءت فتاة ذات ليلة فقالت لي: نهارك سعيد. كيف علمت بأني كنت ماء؟ لأنها كانت من الكشافة. حسيبة حسين، الصف الثامن. عنوان: فتاة. حلمت بأني رأيت فتاة تضحك بلطف مفرط. قالت: هل تريد الزواج بي؟ ثم قطعنا بعضنا بعضا، فبدت أخسر الصحون وأهرع للباب إذا رن الجرس. توم فاندير فورتين فورت، الصف الرابع. عنوان: أنا أحلم. حلمت بحفلة، وحين صحوت من النوم كنت وحدي أدعى أمي فاندرست. أمي فاندرست، الصف الثالث. عنوان: حلم اليوم. حلمت بأني أكتب على السبورة. المعلمة مجنونة وحمقاء، وحين دخلت المعلمة الصف ولاحظت ما فعلت جن جنونها وتطاير الشرر من عينيها. ذلك ما حصل. غيفاندا فاندنهوفن، الصف الرابع. عنوان: خوف من الليل. سريري دافئ ومريح، لكني بالرغم من ذلك أخاف من الليل. ثم بدت أخاف من حلمي، فمرة تلو أخرى أراني أغرق في حوض مليء برغوة القهوة. أوكيا كوبمانس، الصف السادس. عنوان: المقهى. البارحة حلمت برجل في المقهى. البارحة حلمت بالرجل ذاته يشرب بكثرة. البارحة حلمت بالرجل يشرب كأسا إثر كأس. كم أنا سعيدة لأني لم أكن ذاك الرجل. أندي هاندركس، الصف الثامن. عنوان: أقزام. ما زلت أحلم بمسقط رأسي حيث الجبال الشامخة. الآن أسكن في بلاد ملساء حيث لا أحلم إلا بالأقزام. باتريك دي يونغ، الصف الرابع. المغرب. حلمت بالمغرب حيث المكان هناك رائع. كم أود العيش هناك، لكني ما زلت صغيرا. محمد كستار، الصف الثالث. عنوان: حلمي. حلمت ذات مرة بأخي. كان ضخما فقد لدغته أفعى سامة، ولأنه أكل تلك الأفعى فقد كان ضخما للغاية، وكان ولدا قويا جدا. فالفريد سوسمان، الصف الرابع. عنوان: ساحرة. أحلم أحلم، كم هي ممتعة الأحلام. أحلم بأشياء غير موجودة، أحلم بالساحرات، أحلم بالأشباح حيث سيطبخونني في القدر. أصحو أود النزول، أعلم بأن ذلك غير ممكن. أصغي لمحارتي فأسمع البحر، لا داعي إذن النزول. ناتالي رافس، الصف السادس. عنوان: كوابيس. كوابيس مخيفة، كوابيس مرعبة جدا، لكن بلا أموات رجاء. هانك دراست، الصف السادس. عنوان: قوس قزح. طرت فوق قوس قزح، كان دافئا، عنده ألوان كثيرة. تزحلقنا نحو الأسفل تماما إلى الماء، بعد ذلك لم أكن مبللا. حين طرنا فوق قوس قزح، حين ذهبنا للغيوم، مكثنا هناك بضع سنوات. رول بورسما، الصف الرابع. عنوان: عيد ميلاد. في عيد ميلادي حصلت على هدايا وقبل كثيرة. أوه، لقد أحمر خدي. شربنا نبيذا وعصير ليمون، وأكلنا الكعكة والفاكهة، فصحوت محمرة من الخجل. سانثيا فورن، الصف السابع. عنوان: شجرة وحيدة. كنت أحلم، كنت أحدى تلك الشجرات الواقفات في الحديقة. الناس كانوا يهتفون والأطفال يمرون من بعيد، وأنا كنت واقفة كشجرة صنوبر وحيدة بين شجرات الدردار. أستر كومانز، الصف الثامن. عنوان: حرية. الأحلام شيء جميل، تجعلك فوق الغيوم، تمشي مستمتعا على سقوف رقيقة دون أن تبالي باللوائح والإشارات، مستمتعا بحريتك دون أن تضايق أحدا. باس كونينكس، الصف الرابع. عنوان: حلم الحيوانات. حلمت، سمعت شيئا ما، سمعت صوت فيل ونمور فخفت. رأيت تمساحا كان يجلس تحت سريري، ونمورا كانت سيئة جدا، كان عددها 10. كانت تقول بأن، فقلت: اصمتوا، لأني أعلم ما فعلوا، لقد أكلوني. هكذا ظننت. حينئذ صحوت من النوم. ماريا ديون هولندر، الصف الرابع. عنوان: أجمل القصص. حين كان أبي حيا كان يروي لي قصصا عن بلد الأحلام، مثيرة وجنونية، جميلة وغريبة. لكن أجمل القصص كانت قصة حفلة الأشباح الصغار. تيسا فاندرا، الصف الرابع. عنوان: حلم شتائي. في الشتاء تطير الغربان فوق المقابر، ويظهر شبح من منزل قديم، فيختفي القمر خلف الغيوم. أرين مادلبورخ، الصف الرابع. انتهت القصائد وانتهت الأحلام. إلقاء صوتي مروى عاصم، سلامة.